للسحابة عاش راسي علي راسي علي ابن السحابة مثل السحابة عاش راسي علي بالعز نفسي مضرمة مفتونة مثل السحابة عاش راسي علي بالعز نفسي مضرمة مفتونة في طاعة الله مات غلا غالي العز بالله والمذلة دونا مثل السحابة واعي ومتفوق على رغبتي دربي سامحوا كلمتي موزونة دربي سامحوا كلمتي موزونة واعي ومتفوق على رغبتي دربي سامحوا كلمتي موزونة دربي سامحوا كلمتي موزونة واطير ونوقع تمد جناحي أتقنتي دوري وابتليت فنونة مثل السحابة عاش راسي عالي مثل السحابة عاش راسي عالي بالعز نفسي مضرمة مفتونة مثل السحابة عاش راسي عالي بالعز نفسي مضرمة مفتونة في طاعة الله مات غلا غالي العز بالله والمذلة دونا مثل السحابة العز بالله والمذلة دونا مثل السحابة الحب عندي تضحية وانصافي والشوق نظرة بالوله مسكونة والشوق نظرة بالوله مسكونة الحب عندي تضحية وانصافي والشوق نظرة بالوله مسكونة والشوق نظرة بالوله مسكونة والصحبة اللي ما تقدر ماضي ماضي ما هي على اللي بيجي مأمونة مثل السحابة عاش راسي عالي مثل السحابة عاش راسي عالي بالعز نفسي مضرمة مفتونة مثل السحابة عاش راسي عالي بالعز نفسي مضرمة مفتونة في طاعة الله مات غلا غالي العز بالله والمذلة دونا عاشق متيم والكرام حبابي لحبهم ربي ولي حبونا لحبهم ربي ولي حبونا عاشق متيم والكرام حبابي لحبهم ربي ولي حبونا لحبهم ربي ولي حبونا حبي لهم في صالحات أعمالي أعمالي يشتاقهم عيدي ويشتاقونا يشتاقونا مثل السحابة عاش راسي عالي مثل السحابة عاش راسي عالي بالعز نفسي مغرمة مفتونة